السلام عليكم ورحمة الله، صوت واضح؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، يسرنا هذه الليلة أن نستضيف شيخنا وأستاذنا الدكتور سليمان العبيد حفظه الله لاستكمال دورة الأخطاء اللغوية الشائعة لدى الباحثين في الحلقة الثانية من البرنامج الذي يقدم في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، وهو برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا. فليتفضل حفظه الله تعالى. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا القسم الأول أو الجزء الأول من هذا الموضوع المهم جدا، وهو التنبيه على أغلاط الباحثين والباحثات الشائعة، وكذلك يتجاوز الباحثين والباحثات إلى المعلمين والمعلمات والمتكلمين كما ذكرنا قبل والمتكلمات، لكن يهمنا بالدرجة الأولى طبعا ما يخص الباحثين والباحثات. دعونا بدون مقدمات نستعرض هذه الأخطاء التي عرضناها قبل من باب التذكير، سنعرض اللوحات ولا سيما أنها مفردة بهذه الطريقة حتى نتذكر، فإن مر سؤال لأجل أن تكون كالمراجعة يمكن أن يسأل يعني من أراد السؤال. يعني طبعا قبل أن ننتقل للقسم الثاني، هذه المحاضرة الأولى أو التنبيهات أو القسم الأول بدأنا بها كما ترون، ولأجل يعني أن تكون كالتنبيه بداية لمن لم يحضر قبل والتذكير لمن حضر. طيب، واضح واضح جماعة؟ كل هذا مرة بنا. طبعا مثل الدولي معروف، هذا متداول أن تقول دولي وحياتي تقول حيوي، لا تنسب إلى الجمع ولا تنسب إلى يعني المؤنث فيها التاء، تجرد من التاء تقول حيوي. هذه أشياء مهمة أيضا، كثيرا ما يخطئ بها الناس التقوا، وهذه يعني تتكرر عند الباحثين والمتكلمين، والمفروض التقوا، لأن أخذنا القاعدة مثلا التقى التقوا، أتى أتوا، فلما أتوا على وادي النمل، واضح؟ وأما نسي ولقي مصرعه تقول لقوا ونسوا، قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، دائما ننبه على هذا بكثرة ما يقع فيه من الأخطاء. أيضا من الأشياء المهمة يقولون قلتم، والصواب قلتم، جلست رحت، كل هذا غلط. قلتم أيها الأخوات، أيتها الأخوات، ويخطئون كثيرا يا أخوات تفضلوا، والواقع أن لابد أن نحرر يعني لغة من العربية، نقول يا أخوات تفضلنا انتبهنا إلى آخره. وأيضا يقولون الأخوات يعني هم حاضرين على غرض، هم حاضرات قمنا بواجبكم. جزاكي، هذا كثيرا ما تجدونه ويسوءكم في الشريط. تردنا، هل تردنا أن يكون الخطاب موجها إليكن، طبعا استثناء الدكتور من أجل أن نطبق، يسوءكن بوركتن ما يجري يمشي في الشريط جزاكي، جزاكي الله خير. غلط، المفروض جزاكي بالكسر. قمتي أيضا غلط، قمتي، واضح. طيب، أين عملية متقطلة؟ تعبير جميل، فلا يجوز استعمال هذه. طبعا أيضا كسر همزة إن كما ترون. ما تقول، لا يقول المتكلم في حق النسوة هم حاضرين أو هم حاضرون، لا، هن حاضرات، هذا قصد الله، واضح، هن حاضرات. فيتكلم المتكلم يقول هم حاضرين الأخوات جزاهم الله خيرا، هذا غلط، وهذا كثيرا ما يجري بالنسبة لي. كسر همزة إن أيضا هذه مشكلة. ما تقول قمتي، غلط، قمتي، نعم، ممتاز، بارك الله فيك، قمتي، لأن ياء المخاطبة يعني خذنها قاعدة، خذنا هذه القاعدة، يجوز خذنها، يعني أنا أريد أن أتعود الخطاب الحقيقة لأنه مفقود غالبا ومدرسات وكذا لا يستعملها، فتقول خذنها، افعلنها، خذنها قاعدة، لا تستعملنا ياء المخاطبة إلا إذا كانت في يعني أحد أمرين، إما المضارع تقومين أو الأمر قومين، أما الماضي لا، قمت، ما فيها، فعلت، جزاك الله خيرا، لاحظ. ما السؤال؟ ما هو السؤال الذي يفوت يعني؟ تحاول الأخت أن تعيده. طيب، ننتقل إلى اللوحة التالية. نعم، خيرا، يقع على الألف كلمة خيرا. لحظة، خلنا نشوف السؤال. الأمر هو يعني هذا الحقيقة بعضهم يضعه على الراء، الصواب التنوين الراء، ولكن لا إشكال، يعني ما نشدد في هذا، لأن أصل الألف ينبغي أن تكون من تتمة الراء، لأن أتي بها للراء المنونة فلا فرق. أمسية شعرية مغطنة، تشديد أمسية، إن الذي نراه وجوبه، ممتاز الكتابة على خير، هذا هو الأولى، لكن لا بأس يعني على الراء، بس ما في إشكال، هذا يعني صحيح. يقول إن الذي نرى وجوبه، هو هذا الصحيح، إن الذي نرى وجوب، يعني خبر إن، ما تقول إن الذي نرى وجوبه، هذا تعارض تناقض، إن الذي نرى وجوبه كذا كذا، أين الخبر؟ واضح يا جماعة؟ يقال يعني استثناء الشيخ الدكتور، يقال للنساء يا جماعة، لأن جماعة الإناث جماعة الذكور، هذه طبعا مسائل تعرض. الصوت يعني منخفض، نعم، يشمل الذكور والإناث، تقول لا جماعة عند الجميع منخفض جماعة والجمع. طيب لعلي أحاول أن أرفعها قليلا. طيب ننتقل. المهم جماعة تطبيق، المهم التطبيق يا حبذا، التطبيق متى يستفيد الطالب إذا كان يطبق هذه الملحوظات؟ هذه الملحوظات يطبقها باستمرار. طيب 28 لحظة نرجع لها. إذ رقم 28، إن الذي نرى وجوب، بعض الناس يقول إن الذي نرى وجوبا، هذا ما يستقيم. أنت الآن ترى وجوبا، لا يستقيم. إن الذي نرى مثلا إن زيدا حاضر، إن الذي نرى إيش؟ وجوبه. أما إذا قلت إن الذي نرى وجوبا، جعلت وجوبا منصوبة بنرى، لم تأتي بالخبر، لم تأتي بخبر إن. واضح؟ واضح الإشكال ولا لا يا جماعة؟ إن الذي نرى وجوبا. والله النوحة ما صغيرة ولا يتضح فيها إلا جيدة. الإشكال في المتخصص، ما يصلح تقول أنا كمتخصص، أنت متخصص أصلا، تشبه يعني نفسك بما أنت يعني أهله وما أنت يعني عليه من التخصص، تقول أنا كمتخصص، وأشنع من هذا تقول أنا كمسلم، بصفتي مسلما بصفتي متخصصا. واضح؟ نحن المتخصصين، واضح يا جماعة؟ طيب أمسية شعرية، ننتقل إلى 29. إيش فيها المتحدث قبل؟ نعم المتحدث قبل قليل كان زيد، غلط، لأن اسم كان ينبغي أن يكون مضمرا، كان هو زيدا. واضح؟ هذه إشكالية كبيرة، لأن تأتي باسم كان مرفوع لا مشكل. طيب ننتقل، هنا خطأ واقعي تلاحظون كتابة الأخت، الأخت مريم أخطأت، هل كتبتي؟ نحن الآن نطبق، نريد أن نطبق، فيه خطأان عند الأخت. والله لحظة، دعوا اللوحة الأخت، انظروا، لابد أن هل كتبتي تحذف الياء وتبقى هل كتبتي. كذلك الدورة فيها خطأ أنها ما نقطت الهاء، فحكمت أن ننطق التاء هاء. واضح؟ كذلك الأخت هنا، ما الصواب؟ لابد من ألف، ما الصواب؟ طيب والله هذه طاقتي يعني، ما أدري إذا كان واضح الآن. نحن نحاول أن نرفع الصوت، ننتقل ننتقل، لأن هذه كلها مراجعات، بارك الله فيكم. إذن من المهم جدا أن نحرر كتاباتنا، وسيكون هناك يعني جزء، سيكون هناك جزءا ولا سيكون هناك جزء نحاول أن نطبق، نحن لا ننتقل للتطبيق أفلحنا. سيكون هناك جزء ولا جزءا من هذه يعني الجلسة وهذه المحاضرة يصرف للأخطاء الإملائية والتنبيهات الأخطاء الكتابية بالرسم. أنا أقول ساعدوني، أنا أسألكم جميعا، سيكون هناك جزء من المحاضرة أو سيكون هناك جزءا من المحاضرة؟ نريد ضابطا وقاعدة. واليوم أنتن يعني أستاذات في التخصص وتكتبنا بحوثا وكتبا علمية، ما في جواب؟ أنا عذرا عذرا آسف، أنا رافع رجعت للسؤال ولا أشوف الكتابة، اعذروني اعذرنني اعذرنني واعذروني. طيب لحظة، أنا سأقرأ من جديد جزءا جزءا، نريد يعني بالضم، بالرفع، ما شاء الله عليكم بالرفع أكثر. لماذا؟ هناك ضرب وضرب لا يقع، يعني لا يقع، ممتاز ما شاء الله تبارك الله، صحيح أنه جزء ممتاز، دائما تجاوزوا الظرف إلى ما بعده، سيكون هناك يعني لا تعتد بالظرف، سيكون هناك جزء اسم كان، إن لدينا أن كان، لدى ظرف اسم إن منصوب، إن لدينا أن كان، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، كان في الدار زيد، كان هناك جزء، إن هناك جزء، واضح؟ ما شاء الله. إذن هذا طيب، نتعلم أن الظرف والجار والمجرور أبدا لا يأتيان يعني أسماء لكان ولا لإن، الظرف والجار والمجرور نتجاوزهما إلى ما بعدهم، متواجد، الورق متوفر، الغير، كل هذه أخطاء، لا تقول الغير، قل غير، كما قال تعالى غير المغضوب عليهم، ما يجب تقول الغير مغضوب عليه، واضح؟ متواجد، ما يأتي في اللغة متواجد، من الوجد، هذا متواجد يقولون من الوجد، وهو يعني شأن الصوفية، واضح؟ لكن موجود، نعم موجود، الورق متوفر، هذا الأولى متوافر، ترى يأتي، لا تعلم عشان ما يكون عندنا، يكون هناك عندنا تذبذب أو يعني بلبلة، ستجد يوم من الأيام من يستعمل وهو فصيح متوفر. أنا لا أقول هذه بعضها يعني مذمومة وبعضها قد يمشي لأن اللغة واسعة، لكن في أشياء ما تجوز مثل الغير، البعض، الكل، وفيه بعض الأشياء أنا آتي بالأفضل. لو قال واحد الورق متوفر ممكن نتسمح، لكن متواجد لا، مثلا الغير لا، لا يجوز، فهذا حتى لا يكون هناك بعض الأشياء. نعم متواجد لغويا خطأ، نعم حتى لغويا حتى شرعيا، لغويا ما يجوز الغير، لغويا لأنه تفاعل، من ماذا؟ ما فيه وجه للتفاعل هنا، وهو متفاعل مع ماذا؟ مع من؟ فلا يجوز. نعم غير موغلة في التنكير لا تستفيد من أن، لا تضع عليه أن. الثورة قلنا أنه لا يجوز، كل ما كان على فعله وهو معتل يعني العين، فعله مثل مثلا سلمك الله هيئة، ما تقول الهيئات، ثورة، الثورة، عيلة، أنت قلتم عيلة، ما تقول عيالات، عيلات، عورة، ثلاث عورات لك، وما تقول عورات، يعني ثورة الهم إلى آخره، فيئة، فحذاري، بعض الناس ينتشر الآن في الإعلام الثورات العربية، هذا غلط، الآن يعني لم يعد المتكلمون في الإعلام كما كانوا قبل على مستوى عال من الفصاحة، كلا. وأما يعني خلاف ذلك ما ليس معتل العين فيجب الفتح فيه حلقات حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم، حسرات جمرات تمرات، واضح؟ لوحده لا يعاب، لا يقال نعم الوساكن، لا يقال لوحده بل وحده. ملاحظة غلط، لأن لا بد أن تكون من طرفين بل ملحوظة، سواء أخبرتني أم لم تخبرني، لا تقول سواء أخبرتني إلى آخره، يعتبر أمر معتبر، هذا كله معه. ننتقل فترة، الحقيقة مشكلة وخطأ شائع، وحتى في الكليات المعتبرة لم يجدوا لها بديلا، والأولى أن يقال مدة حصة، الحصة جيد حصص ما في إشكال، هم يتعايبون الحصة لنا من الابتدائي، يقول إحنا بالكلية عيبة حصة خلاص محاضرة، إحنا غلط، بل قل يعني مدة الامتحان الأول إلى آخر، ما في إشكال. نعم الفترة على فترة من الغسل، لا إله إلا الله. الخطأ رقم 40، لا أدري الخطأ رقم 40 يا جماعة، إيه نعم يعتبر أمر معتبر لا ينبغي، لأنه من العبرة، تعتبروا يا أولي الأبصار، تعتبروا يا أولي الأبصار. الأولى أن تقول معدود، هذا معدود في رجال العلم، تقول معتبر، يعني صراحة وقع فيه أكابر، وإن كان ليس حجة، كل من كان بعد 150 للهجرة فليس بحجة، لا يؤخذ منه لغة، إلا مثل الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد بن حنبل إن الإمام الشافعي حجة في اللغة، ونعرف أن الإمام الشافعي امتد به يعني الزمان إلى القرن الثالث، فمثل هذا الإمام الشافعي لم يخالط يعني الحاضرة، هذا ما فيه. طيب ننتقل، لأن مثل حتى لا يقول قائل لماذا قال ابن هشام يعتبر أمر أو يعتبر كذا وكذا، هذا خطأ، الأولى يعد. ثم ننتقل لما بعده، يعد يعد يحسب محسوب أو معدود. طيب تغطية الحدث، كثيرا ما نسمع غطى الحدث، الأولى أنه جلى الحدث، ما يقال غطى الحدث. طيب أخصر أبيض، الأولى أشد أكثر اختصارا وأشد بياضا، لأن أبيض هو اسم الفاعل أبيض، فكيف تقول أبيض؟ أنت إذا ما كان فيه مفاضلة تقول الورق أبيض، صح ولا لا؟ فكيف تأتي ترجع ثانية تقول البيض أبيض من الورق؟ أصل البيض أبيض، تقف، يحسن أن تقف، البيض أبيض، ثم تقول من الورق، يعني ما له معنى إذا كان اسم الفاعل على هذه الطريقة فلا يجوز. ونحن نعرف أن أفعل التفضيل لا يقاس إلا مما توفرت فيه ثمانية شروط، أن يكون مثلا يعني فعلا ثلاثيا قابل للتفاضل، التفاضل ما تقول مثلا أموت فلان أموت من أو أهلك فلان أهلك من فلان، الهلاك واحد مثلا لا يكون رباعيا مثل اختصر فوق العرض، بل ولا مثل دحرج، إذا كان مثل دحرج تقول أشد دحرجة، اختصر أكثر اختصارا. فهذه ضوابط يرجع لها في بابها لا نطيل فيها. سنفرغ إن شاء الله، وهذا السبب الحقيقة تخصيص هذه المحاضرة بالكتابة، للأخطاء الكتابية. سنتفرغ يعني شيء من كتابنا الغنيمة في القواعد الإملائية في الرسم الإملائي، وهذا مهم، سواء كانت علامات الترقيم والفرق بين الضاد والضاء، كذلك الهمزات، ما نقل الهمزات، الهمزات، كذلك بالنسبة للألفات، كل هذا إن شاء الله سنعرضه. الترم، الترم ماذا فيه؟ ما يقال الترم، يقال الفصل، الفصل الدراسي، يعاب على من يقول هذا الترم، ليس من اللغة في شيء. الكتاب يعني ذكرنا قبل مرات أنه موجود في المكتبات وهو الغنيمة في قواعد الكتابة السليمة، أتصور أنه عند الجميع، أليس كذلك؟ لفظ دكتور هذا يعني مثل الخطأ الشائع، هي اسمها العالمية، شهادة العالمية من العلم، ولكن يعني شاع بعض الناس يقول أنه ما تستأل عالمي تقيلة، فصارت مثل الشيء المتداول عند الناس، وإلا فبعضهم يشدد في هذا ويقول لا لا, لا نسمح أن يعني يقال دكتور، لماذا لا في المسلمون ببديل، واضح؟ لكن الحقيقة الاسم إذا تعرف عليه، يقول بعضهم أنه لكثرة استعماله وشيوعه يستعمل، فماذا تقول ذلك؟ يصعب، فنحن لغتنا تهضم وتقبل إذا تديول الشيء وتعرف عليه، ولكن يعرف أصله، يعرف أصل صحيح. لو اتفق على مثل هذا قررت المجامع بديل من الدكتور، لكن تعتبر درجة، واضح؟ هو الآن كل المحاضر وعضو هيئة التدريس الأستاذ، يعني لكن سبحان الله، الله المستعان. انظروا، ننتقل لأن سنرجع إن شاء الله لهذه الاستغفار والإنة. نعم، قد يكون فيها تزكية. طيب، انظروا حتى ننتقل من هذا الجزء، وكل مراجعة هذا أظن مر علينا اللحن في يعني التسميات، فتذكرون أنه يعني ذكرنا هذا قبل، اللي هو كم رقم هذه؟ بلى، الأستاذ أفضل، أفضل من الدكتور. لكن والله مشايخنا في اللغة وهم متشددون، ما يعني تسمحوا في الألفاظ دل على مسمى، ففيه يعني نظرة أخرى. نحن وصلنا إلى انظروا التسميات يا جماعة، لا ينبغي للباحث الأصيل تمريرها هكذا مثل مول بالسوق، فالمفروض انه يعني يقال سوق كازينو بوفيه كافتيريا ولادي بناتي. نعم استاذ يسمون في الاصول الاسكرائيين استاذا، هو صحيح الاستاذ اولى ما فيها اشكال، واضح. قلت انه مما ينبه يعني اليه، ولا تقل ينبه عليه، ينبه اليه كازينو بوفيه كافتيريا ولادي، هذه كلها اسمها يعني ما لها داعي، فيه بديل عنه سهل، فيجب الاعتزاز مهما يعني كان، تعتز بلغتك العربية وتدب عن حياضها وتنتصر لها، خاصة الطبقة المفضلة المثقفة التي يسمع بكلامها. الصحيح في يعني كازينو محل مثلا يعني حلاقة من الحلاقة، وفيه مقصف كذا كافيتيريا ولادي بناتي، ما تنسب تقول للأولاد والبنات، الأمر واسع جدا. يقول أيضا أقدم لهذه الرسالة والتي يحتاج، فيأتي بالواو، أخذنا قبل هذا، قبل أن يكون قبلها مثلها، فلا لا يجب تقول أقدم لهذه الرسالة المفيدة والتي، التي الأولى تقول أقدم لهذه الرسالة المفيدة في التي يحتاجها والتي قدم لها غيري، واضح يا أخوان، واضح يا أخوان. ننتقل. طيب إذن عند التطبيق، عند التطبيق أسمح بالإعادة، لا تقول لا يجوز أن يقال أعجبتني هذه الخطبة المفيدة والتي اختصرها الشيخ، لا. لماذا؟ لا تعطف التي بالواو على غير سابقة لها، لا يجوز أن تستعمل الواو مع التي، تقول أعجبتني الخطبة المفيدة التي اختصر الشيخ، وإذا جئت تأتي بالتي مرة أخرى تقول والتي سجلت، واضح يا أخوات. طيب بعض الناس يقول أقدم، يقول أقول هذا الكلام على عجالة، هل العجالة تجرب على تعد يعني تجرب على أم أنها هي البحث؟ ما تقول على بحث، نقدم نعم نقدم هذه العجالة في عجل، على عجل، نعم على عجل، على عجلة من الأمر، أما هي العجالة فعالة من الاستعجال، فالمادة المكتوبة هي العجالة، لا نخلط، لا نخلط بين هذا وهذا، واضح إن شاء الله. فتقول كتبت هذه العجالة، يقولون نفس المشكلة، صواب المشكلة نفسها، يقولون ينبغي عليك فعل الخير، والأولى ينبغي لك فعل الخير، بل لا يجوز إلا ينبغي لك، ما هو ينبغي عليك، ينبغي لك فعل الخير. أمر هام، أمر هام أو إعلان هام، الصواب مهم، لأن هام اسم فاعل من همة يهم بفعل الشيء، وهذا لا يهم، واضح. ننتبه لهذا، ننتبه لهذا، بارك الله فيك. وكذلك بالنسبة أساسي، المفهوم أساس، رئيسي، رئيس، لأنك لا تنسب إلى يعني لا تنسب إليه، إذا طال الفصل يجب أن تتعلم قواعد اللغة، يجب أن تتعلم، واضح؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ. أساسي كذا، لا ليس لها يعني قيمة، أساس رئيس في الآخرين. طيب إذا طال الفصل يجب أن تتعلم قواعد، انظروا، يجب أن تتعلم قواعد النحو والصرف واللغة وشيء من الأدب. هذا غلط، ما هو قواعد شيء من الأدب، لا وشيئا من الأدب. أساس، تقول أساس، وهذا يؤخذ كثيرا على الباحث، أساس ورئيس، لا ينبغي أن تقول أساسي ورئيسي. كذلك الخطأ يأتي في النحو كثيرا، يقولون وكان الباحثون الذين يعنون بتقصي حقائق الأشياء مجتهدون. تعال شوف الخلط، هذا كثير يخلطون فيه، تقول مجتهدين إذا جاء يعني كان، والعكس إن الباحثين الذين يعنون بتقصي حقائق الأشياء مجتهدون. وما أكثر ما يعني يغلط في هذا، لولا التوكيد والأخطاء فيها أخذناه، وهذه مهمة، مثل لتجتهدن لتضربن لتضربن لتحضرن يا زيد، ولعلي أسأل، شوف هل استفدنا ولا لا. نريد أن نوجه التوكيد لكل واحد من يعني أفراد المخاطبين، للمفرد المذكر لا نحن نلاحظ إن شاء الله، لا يعني نأخذ من بالنا هذه الأشياء وبإذن الله نعان، يعني حتى لو مثلا وجد بعض الأخطاء في الرسالة ما تعيب الباحث، لا تعيب الباحث، يوجد متخصصون نحن نطبق يا أختنا، يوجد متخصصون في مراجعة الرسالة. طيب نريد الآن نوجه الخطاب للمفرد المذكر والمفردة المؤنثة وللاثنين، هذا مهم جدا، المذكر والمؤنث ما يختلف على مذكر ومؤنث بالنسبة للمثنى، المثنى مذكر ومؤنث، كذلك مثنى جماعة الرجال وجماعة النسوة، يعني خمسة مخاطبين. نريد أن نوجه فعل مثل ضربنا، ممتاز، لا طبعا هذا بداية، اضرب اضربي اضربا اضربوا اضربنا، جيد ممتاز. نريد نوع التوكيد، الجميع يا أخوات يعني يفكر، الجميع يفكر، نريد التوكيد، تقول للمذكر اضربنا بالتشديد، اضربنا يا زيد او لا تضربنا، ماشي. للمؤنثة نريد التشكيل، بارك الله فيكم، للمؤنثة صحيح، ولكن الباء كيف تضبط؟ الباء مكسورة، ممتاز. اضربنا يا هند، اضربنا يا هند، تقول اكتبنا الدرس يا زيد، واكتبنا درسك، اكتبنا درسك يا هند، ولا تكتبنا درسك او لن تنجحي، ممتاز. انتهينا من المخاطب المذكر، اضربنا واكتبنا يا زيد، واضربنا يا هند واكتبنا درسك. نأتي للمثنى، للمثنى اضربانها، اضبطوها، اضبطنها بالشكل، مشددها النون ممتاز، تتبعاني ما شاء الله تبارك الله صحيح، ولا تتبعاني، الخطاب لموسى وهارون عليهما السلام. تقول لتكتباني يا زيدان ولتكتباني يا هندان، يا هندان. للجماعة الذكور اضربن، لا خلونا جماعة الذكور أول، اضربن يا زيدون لتتبعن سنن من كان قبلك، ممتاز بارك الله فيك، لتتبعن سنن من كان قبلك، ولا يصدنك عن آيات الله بعد أنزلت إليك. طيب ممتاز، اضربن، اكتبن درسكم، اكتبن دروسكم يا رجال، لتبلون. الآن نأتي لتوكيد الفعل المخاطب به جماعة الإناث، كيف نقول؟ نعم، يعني لابد أن تحللنا هذا السؤال، وإلا فإن كنا لم تستفدنا من ذي قبل. ذهبت تلك الملحوظات أدراج الرياح، ها كيف؟ واضح؟ يدخل الأساتذة الفضل، ها ما تذكرون؟ الغريب ركزت عليها هذه فيما مضى، أنا أريد أن أؤكد، عرفنا اكتبنا يا زيد، واكتبنا يا هند، واكتباني يا زيدان، واكتبنا يا زيدون، بقي النسوة. لا لا لا، طيب لا تنسوها للمرة الثانية، تقول اكتبناني درس دروسكن يا هندات، اكتبوه اضبطوه عندكم سجلوه، ترى العلم صيد والكتابة قيده، اكتبناني دروسكن، واحترمناني ازواجكن، واطعناني، يعني لو نكتبها عشان ما تنسين، عشان ما انظروا لا شكلته، نعم احترمنا، قلنا اطعنا لي قلنا وقرنا لي ربنا قرناني في بيوتكم، وقرنا في بيوتكم دون توكيد، وقرناني توكيد، اضربناني واضح اوضح منها، واطعناني احترمناني، احترمناني ازواجكن، يعني هذا من دقائق اللغة، ولكن هو مستعمل وكثير، لكن مع الأسف هجر. احترمناني أزواجهم وغيرها أسهل. انظروا قول الله تعالى، يعني ما القرآن ما ليست كل القواعد الصرفية والنحوية جاءت فيه، ولكن نقرأ ظواهر من هذا، كقوله تعالى فإما ترين، فإما ترين، لا إذا تعودت المتكلمة سهل، فإما ترين، أصله ترين وصار ترين، فلا بد أن تحرك الياء، ترين فاجتمعت النون فصار فإما ترين، مثل لتكتبن ولكن هذه هي أصله ترين، لا من المسموع طبعا، هذا ما هو اجتهاد النحويين، النحويون لم يأتوا بشيء، لم يأتوا بشيء من جيوبهم من أكمامهم، أخرجها ما تكون منه منكم قبلاني موجود هذا، تجده في كلام العرب، لأن هذا الكلام مستحيل يأتي نحو بشيء، يعني والله ثقوا ما أحد يأتي بشيء من أمه ومطبخ أمه، لا لا لا لا، اللي نسمع أنه بيت مصنوع وكذا، هم لما يثقون بالسماع من العرب وأن هذه لغتهم ويذهب، لأن اللي ذهب من كلام العرب المنثور يا جماعة عشرات، يعني 9 أعشار الكلام المنثور ذهب وبقي عشره، وأما المنظوم فذهب عشره وبقي 9 أعشار، يعني كما قال ونقل ابن رشيق صاحب العمدة ابن رشيق القيرواني، قال ما تكلمت به العرب من المنثور أكثر من المنظوم اللي هو الشعر، ولكن لم يبقى من المنظوم عشره، أو ما بقي، وإنما بقي من المنظوم عشره، وإنما بقي من المنثور عشره، ولم يذهب من المنظوم إلا عشره، رأيتم؟ واضح يا جماعة؟ هذا مهم. فهم يتكلمون، يعني ما تكلمت به العرب من المنثور أكثر من المنظوم، ولم يبقى ولم يذهب من المنظوم عشره، ولم يبقى من المنظوم عشره، أو وذهب ولم يذهب من المنظوم إلا عشره، ولم يبقى من المنثور إلا عشره، لأنه ما يحفظ كلام العرب نثر. فمن تكلف بصناعة بيت فهو على قاعدة، على قاعدة مسموعة وسجلها سيبويه والخليل وغيره. نعم نعم صحيح نعم صحيح. طيب لا إله إلا الله، ننتقل هذه يعني مثل مرت علينا، يعني يتأمل يأمل ولا ما مرت يتأمل ويأمل، غلط تقول يتأمل فلان من فلان المساعدة، الصواب أنه يأمل منه، وتقول يعجب لا يعجبني هكذا كلام أو هكذا أمر، هذا غلط، ما صوابها؟ لا يعجبني هكذا أمر الآن متفشية على ألسنة الإعلاميين، أين أمر كهذا؟ ممتاز، أمر كهذا، بارك الله فيك، يعني ما في شيء اسمه هكذا أمر، ما في باللغة هكذا أمر، يعني هذا كلام رطانة أعاجم، لا يعجبني هكذا، هذا اسمه هكذا فعل كهذا قصده، لا يعجبني هكذا الفعل، حتى ما في هكذا، يعني خلط خلط أمر كهذا، ويقولون نفذ النفذ الماء، والواقع أنه نفذ البحر ونفذت الكلمات، نفذت كلمات، قال ما نفذت كلمات ربي، وأما نفذ فهو السهم ينفذ ويعني يخترق الجسم، جسم الرمية. نعم أنا وجدت عجبا أن يقول يخطأ يخطأ، هذا كيف يخطأ يخطئ، لأن أهمية النطق الصرفي مهمة جدا، ننتقل المدرسون والمدرسات يقولون عين العبارة الخاطئة هل هذا صواب يا جماعة؟ عين العبارة الخاطئة، ما صوابها؟ لا عين ماشي، عين وحدد لا إشكال، لكن الخطأ صح. ممتاز، عين العبارة الخطأ. نعم، لأنه ليست خاطئة، ناصية كاذبة خاطئة، هذا من الإشكال الحقيقي ما يدوم. عين العبارة الخطأ، تقول فلان الرجل نصه فلان الرجل العدل، يجوز الوصف بالمصدر. نعم، يقولون أيضا الكتابان هم أنفع من غيرهما، هما أنفع من غيرهما، قلبهما طيب. أنا نبهت وقعدنا هذا كما قال تعالى إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، يضاف الجمع إلى المثنى، ما تقول قلباكما. وهذا كل جزء من أجزاء الإنسان، من أجزاء الإنسان آلة واحدة تجمع، ألسنتكما يعني لسان واحد، أما الأعين لا، عيناكما لا أشكال. واضح؟ وذا قال يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما، وهم اثنين، يا صاحبي فدت نفسي نفوسكما، وقال تعالى أن تتوبا فقد صغت قلوبكما. واضح جماعة؟ ننتقل هو الذي أتكلم أن نقول قلوبكما، ما أقول قلباكما. واضح؟ قلوبكما، أنا أقول اللسان واحد ولا لا؟ ما هو مثل العينين ثنتين، لو قلت عيناكما ما في إشكال، ما في إشكال. ليه؟ لأن جزء العين والعين ثنتان، فتقول يعني سلمت عيناكما يا زيدان، أو ما رأت عيناكما، هذا الذي رأيت، ما رأت عيناكما الذي رأيت، ما في إشكال، لأنك تجمع تثني العينين. أما القلب فهو واحد، فهناك قلبان، ما يصح أن تقول قلباكم، تقول قلوبكم، كما قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. ففرق بين المثنى، العضو المثنى مثل اليدين والرجلين والعينين مثلا والشفتين، لسانا وشفتين، فهذا فرق، لك أن تثني فقول عيناكما. لكن الذي يعني واحد مثل القلب واللسان، تقول هذا الذي قالته ألسنتكما، ما تقول لساناكما، تجمع قلوبكما إن تتوبا إلى الله. هذه حفصة ومرة حفصة وعائشة رضي الله عنهما، قال إن تتوبا تنتاكما يعني إلى الله فقد صغت قلوبكما. لا اثنين ما نقول عيونكما، يعني قصدك للاثنين عيونكما، لا بأس لا بأس، ما في إشكال، من باب الأول ما يجوز. لكن إنه اللي ما يجوز اللي ما هو ما هو فصيح يعني يمجونه، ليفرقوا بين العضو اللي اثنين مكرر مثل العينين ونحوهما، وبين القلب مثلا واللسان والوجه، يعني اثنين يريدان أن يتوضأ، تقول لهما هل غسلتما، ما تقول وجهيكما، وجوهكما، فتأتي بالجمع. واضح؟ أرجو أن يكون واضح. أيضا لأننا الآن في آخر المطاف بالنسبة للمراجعة حتى نأخذ شيء جديد، إلا لا تكون دائما للاستثناء اللي أخذناها ومثلنا بآية مهمة جدا، ومن أعربها على أنها الاستثناء فقد يعني أخطأ خطأ فادحا. من تذكرنا الآية التي يعني عربناها بإلا، عربنا إلا فيها أنها ليست للاستثناء، مرت بنا نسينا نسينا. طيب ما في أحد يعني ما في شخص شخص يشمل المذكر والمؤنث. طيب في قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لا يجوز أن تكون إلا للاستثناء، وهذا خلل عظيم في العقيدة، هذا خلل في العقيدة عظيم. لا يقال لا يقال إلا للاستثناء، وإنما إلا هنا صفة وقعت موقع غير، لأن إلا تأخذ إعراب غير وغير تأخذ إعراب إلا. فالتقدير لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، يعني أصل الآلهة ما فيه غير الله سبحانه وتعالى. أما من ظن أنه استثنى وقال لو كان فيهما آلهة ونستثني الله من هذه الآلهة أعوذ بالله أثبت الآلهة لفسدتا، يعني وإذا كان الله ما هو مستثنى معهم لم تفسدا السماوات والأرض. إذن لا يجوز وينبه الطلاب على مثل هذا أن إلا قد تقع موقع غير، مثل لعمر وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، قال العرب وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، لا يصبح أن تقول إلا الفرقدان لأنهما أصلا الحقيقة ما يتأتى في هذا الأمر. الأولى غير الفرقدين، واضح؟ الأولى غير الفرقدين لأنه ما هو مستثنى من الأخوة. ولكن انتقل إعراب غير لما بعدها، كما انتقل إعراب إلا إلى غير لما تقول جاء الطلاب غير زيد، واضح؟ جاء الطلاب غير زيد تنصب مثل إلا زيدا فتعرف يعني هذه تعطي يعني ما بعد إلا إعراب، تعطي غيرا إعراب ما بعد إلا، كذلك تعطي إلا إعراب غير وينتقل إعرابه إلى ما بعدها لأنها مبنية. نمشي بهذا لما طلنا فيها حقيقة بمراجعة. سنتفرغ بعد قليل لأشياء مهمة جدا، وهذا طبعا نهاية المطاف بالنسبة للمراجعة. الكتاب من أول السطر نبهنا إليها، ينبغي أن تفرغ حتى يكون يعني كلامك له قيمة. إذا كنت تريد أن تأتي بكلام جديد تترك مسافة يسيرة للكلام الجديد، مثل ذلك يقول مثلا إذا كان تأتى هنا السلام عليكم مثلا، ما أدري هو يأتي، جربوا في الورقة ما أدري يظهر هنا ولا ما يظهر، تجعل مسافة ثم تكتب مثلا أما بعد، انظر يعني كأنها ترون شلون جاءت أما بعد لأنها مهمة، جاءت بعد مثلا ذلك. ننظر إلى الكلام المهم نجعله إلى اليسار قليلا، ما يبدأ من أول السطر، هو فعلا يقولون من أول السطر هو العكس، هو من يعني من جزء تترك من أول السطر شيئا. قولوا انظروا كما أمامكم في اللوحة صلعا، ما أدري إنها نشي صلعا قد مرت بنا، كرم الله وجهه، كل هذه الاختصارات ما تجوز، علي رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمقدار كلمة تقريبا، بمقدار كلمة لفظ كلمة مثلا تترك مثلا بقدر كلمة، بقدر لفظ كلمة مثلا طيب كثير ينتشر مثلا مبارك الأولى مبروك كثير مبروك مبروك، ايش رايكم نبهنا عليها وايش صوابها؟ ايش صوابها؟ يعني عيب عيب ان تقول نعم، ان تقول مبروك، هذه شينه شينه، يعني شينه، ترى شينه فصيحه، هذه كلمه شينه قال ذلك الذي يريد ان يهدد الرسول بالسب، قال يا محمد ان مدحي زين وان ذمي شين، قال ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين صلى الله عليه وسلم، فهذه كلمه شينه. طيب هنا الاختصارات، بعض الناس يكتب إلخ، هذا غلط، صواب إلى آخره إلى آخره، وبعض الناس يقول صلي أو يعني صلي على محمد، ويكتب صاد ويكتب صلعم، كله غلط، إما أن يعني تكتب صلى الله عليه وسلم أو أن تدعها، ما في شيء اسمه إلخ، هذا محدث ليس من كلام العرب، هذه الرموز يخطئون الباحث إذا كتبها، إما أن يكتبها أو أن يتركها يصلي يعني مهم بنفسه، لأن حتى الصلاة هي ليست كتابة. نعم، لا أما انتهى فهذه جزونة ما في إشكال، وليست محمودة لأن انتهى انتهى، هذه ما في إشكال، لأنه مبروك شينة، لأن ما في شيء بالعربية اسمه مبروك، مثل لما أقول مثلا مقعود نريد قاعدة، أو مثلا درس مكتوب أقدر أقول مثلا كاتوب، يعني آتي بكلام من عندي ما هو من كلام العرب، وش مبروك؟ ما في شيء اسمه مبارك، بارك الله فيك فهذا مبارك فيه وجعلني مباركا أينما كنت، ما في مبروك، واضح واضح العلة، ما يأتي على هذه الصيغة، كما لو أن واحد ضرب آخر فتقول زيد مضروب، ما تقول زيد مضارب، كما يعني نقول مبارك هنا ولا نقول هناك مضارب، مضروب. نعم، يعني أسماء البنات في نبهنا عليها كثيرا، يعني يكثرون من السؤال عن هذا، يأتون بأسماء محدثة، لابد أن يبحث الإنسان في القواميس في المعاجم، يحرر هذه الألفاظ والأسماء، يعني كل يوم جايبين اسم بعضها غير جيد. طيب نأتي إلى تتمة الدرس السابق وهي ملحقاته، وأطلنا والله في المراجعة، لكن أرجو أن يكون إن شاء الله له كبير فائدة. يعني أي أيوة والله، جزاك الله خير شيخنا، صحيح جزاك الله خيرا أخانا عبد الله، شيخنا عبد الله بالنصب، يعني يا أخانا. يقولون أيضا، وهذا طبعا تتمه نعده الجزء الثاني المتمم للأطروحة السابقة، أكد على أقواله، هذا غلط، أكد على أقواله، ما في داعي العلاء، تقول أكد أقواله، أكد أقواله، واضح. ومثلها ما ذكرت قبل، نبه على كذا، لا نبه إلى كذا، لأنه يعني ينتبه إليه للنباه، فتقول أكد أقواله، أكد أقواله بأدلة وشواهد وحقائق، ما تقول أكد على، أكدت عليه، ما يصبح أكدت عليه، أكدت إذا كنت تريد مثلا أن تدعو واحد يعني مناسبة، أكدت عليه أو الموعد أو الاجتماع، تقول أكدت له، أكدت له. ويقولون بئر عميق، والله البئر عميق، هذا ما وجه الخطأ؟ بئر عميق، عميقة، ممتاز، أحسنتي وبوركتي، لأن البئر مؤنثة، البئر مؤنثة، بئر عميقة، واضح. ويعني هذه مهمة، والله القاعدة سؤال ممتاز، بارك الله فيك أختنا المباركة. أي نعم، بئر معطلة وقصر مشيد، ما شاء الله تبارك الله، أخواتنا يعني فعلا على درجة ما شاء الله من البصيرة والله الحمد. أهديكن إلى كتاب عظيم في هذا الباب، يجب الحقيقة ولا سيما أنكن يعني لأمرين، أنكن أخوات يعني يهمكن لحاطه بالمؤنث، كذلك هو حتى الرجال يهمهم مؤلفوا فيه مؤلفات، أن المتخصص يعاب عليه في كلامه وفي بحثه أن يجهل الفرق بين المؤنث والمذكر. هناك كتاب اسمه المؤنث والمذكر، أو المذكر والمؤنث، يعني سواء بدأت تصور المذكر والمؤنث أو المذكر والمؤنث والمذكر لابن التستري أو لابن التستري أهدي به قديم لكن موجود التستري، وأيضا المذكر والمؤنث أو المؤنث والمذكر والله نسيت للفراء أيضا الإمام الفراء رحمه الله، المذكر والمؤنث جمع لك كل ما يعني تديول عند العرب، أيضا لابن جني المذكر والمؤنث لابن جني أيضا، فمثلا ذكر القوس والريح والطريق والنار. أما النار مثلا يقولون مثلا النار يعني مثلا على سبيل المثال يعني جحيم محرق غلط، أو سعير يعني يلتهب أيضا ابن الأنباري أحسنتي النار، وأسماؤها وصفاتها كلها مؤنثة، فتقول سعير تتلظى وجحيم محرقة وتلتهب عاذنا الله وإياكم منها. إذن النار أسماؤها وصفاتها كما قال الله تعالى النار التي تورون، هي تورون يعني يوري أي بالزناد حتى لو كان مذكر، نار موقدة ممتاز. فالنار وصفاته ومؤنث، هو هذا الكتاب مثل كتاب المذكر والمؤنث لهؤلاء العلماء يخدمكم. طيب يقولون أيضا بالرفاء والبنين، وهذا غلط، بالرفاء والبنين بعض المجتمعات، ونحن الحمد لله نقول بالسنة، والله يعني كتابين يعني ممكن يسقط عن كتاب عن آخر يسقط فيه بعض الأشياء، فالأولى أنت يعني والكتاب يعني لطيف ليس ب يعني ب بالسمك يعني الكبير بحيث أنه يكون مكلفا، لا كتاب لطيف ربما يعني تجد له بعشرين ريالا أو نحو ذلك. نعم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما بخير أو بخير. لكن بعض الناس يحلو له أن يقول لابن خانويه أو لمن يا دكتور عبد الله، فجيد والله أي كتاب يقع في يدك والله طيب، المذكر والمؤنث الفر أعجبني قرأت فيه جيد والله، هو أصلا يحشد يقول هذا مؤنث وهذا مذكر فقط، هذا ما في يعني عناء في قراءته أبدا، مسرد يسرد لك المؤنث. وأما بالرفاء والبنين كما ذكرنا صوابها بالرفاهي لأنه من الرفاهية، بالرفاهية لمن أراد أن يقول ذلك. والأمر يعني لو أن الإنسان قال بعد أن يقول جزاك الله يعني يدعو بالدعاء الشرعي يقول ما في إشكال، لكن أن يستعيض يعني به عن دعاء الشرع هذا هو مذموم، مثل أن يقول مرحبا ويستعير بها عن السلام عليكم، هذا ما يعني هو القادم ما في مشكلة، أما إذا هو القاعد وجاء أتي الأتي ليأتي من بعيد مثلا أتي وآتي الآتي أي واحد يأتي، لكن الأتي مثل السيل اللي يأتي مع الأرض من بعيد فلان أتي قادم، لو أتى آت أو أتي مثلا وقال السلام قلت مرحبا ما في إشكال بعد أن تقول عليكم السلام أو أن تبدأ قبل أن يصل مرحبا، هذا ليس فيه إشكال الذي يستعيض بدل من نقول السلام عليكم نقول مرحبا. طيب إذا ويقولون أيضا نوه عنه، نوهت عنه يا دكتور عبد الله، هذا غلط، نوه عنه الأولى. كيف نقول بدلا منها نوه عنه؟ نوه به ما شاء الله، ممتاز، لا إله إلا الله. وكذلك يقولون احتار في أمره، احتار في أمره، ما صوابها؟ حار، ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيكم، حار، لأنه ما في داعي لقول احتار. والله مذكر ومؤنث لابن الأنباري، أنا ما قرأت لكن دائما أسلوب ابن الأنباري جيد، لكن للفرة أنا وقعت على المذكر المؤنث للفرة، كذلك ابن جني، يعني كلا الكتابين جيد وكلا الكتابين جيدان، أيهما أصوب؟ كلا الكتابين جيد أو كلا الكتابين جيدان؟ ذكرنا هذا قبل، كلتا الجنتين آتت أكلها، يجوز الوجهان، كلتا الجنتين قال آتت ما قال آتتا، نعم من هذا الباب يجوز، بارك الله فيكم. ما شاء الله الشيخ عبد الله يستحضر هذا من قبل، كلتا الجنتين آتت أكلها، ولو قال قائل بغير القرآن كلتا الجنتين آتتا أكلهما جاز، فتقول كلا الكتابين جيد وكلا الكتابين جيدان، وكل الطلاب حاضر وكل الطلاب حاضرون، وكل الطالبات حاضرات وكل الطالبات حاضر، شلون؟ صحيح، لأن كل إذا رأينا لفظ كل فهو مذكر ومفرد، الكل كليتهم، يعني الكل كأنك قول الكل حاضر، واضح؟ وإن رأيت من جهة أنه مفرد ما نقول كل الطالبات حضرت وكل الطالبات حضرنا، فنفرق، قال الله تعالى كل له قانتون، كل له قانتون، وقال في موضع آخر وكلهم آتيه، ما قال آتوه، وكلهم آتيه، كما تقول زيد آتيه مفرد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذا لا يعني نعرف لفظ كل وكلا وكلتا، لك أن تراعي لفظها ولك أن تراعي معناها اللي هي أضفت إليه، لا إله إلا الله. إذا حار بارك الله فيكم لا احتار، لأن ما في بالعربية احتار. كذلك يعني هذه الألفاظ تفيد بارك الله فيكم إيش؟ تفيد الصيرورة، تقول بمعنى صار، تقول حار وحال بمعنى واحد، واضح؟ ها؟ وآض جيد، جيد لا إشكال، أي كتاب آض بمعنى، ما معنى أيضا؟ تذكرون أيضا، تمر بنا أيضا، أيضا من يعرف أيضا؟ آض أيضا، آض بمعنى تقول آض الثلج ماء، إذا ذوبت، ممتاز، مفعول مطلق، بارك الله فيك يا شيخ، آض أيضا أي عاد عودة، آض الثلج ماء، وآض الماء ثلجا، هذا معنى دائما أيضا أيضا أيضا، إيش رأيكم؟ تمر ولا ندري إيش معناها، معناها يا جماعة أي عاد عودا، واضح؟ معي يا جماعة؟ طيب كذلك حار وحال، حال الثلج، حال الثلج ماء، يعني وحار تحور الحور بعد الكور كما في الحديث، واستحال، استحال الثلج ماء، وآل الثلج ماء، كله بمعنى صار الثلج ماء، هذه من أخوات سارة تعمل عملها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع المبتدا ويسمى اسمها، ما نقول اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، اي هو خبرها، كما قلنا كان زيدا حاضر، كان زيدا، بعض المعربين من المدرسين والمدرسات يقول ترفع المبتدا ويسمى اسمها، غلط. اذا قلت يسمى اسمها ايه ويسمى اسمها كذا، لا بد ان تاتي ويسمى اسمها وتوصل بالخبر يسمى خبرها. واضح؟ بارك الله فيك. لو قال قائل مثلا واحد يا شيخ عبد الله مر بنا فقير آنفا، آنفا يعني الآن من الأمن، مثل الروم الأنوس المبتدع، فنقول مر بنا الفقير آنفا كم أعطي؟ تقول لو قال الشيخ عبد الله أعطي درهم أو أعطي ها ريالان، إيش رأيكم؟ تصيح؟ لا، ما شاء الله، الله يفتح عليكم. صحيح، أعطي درهما، أعطي ريالين، أعطي ريالا، لأنه ممنوع، لأن نائب الفاعل هو، أعطي هو ريال، كيف تقول أعطي ريالا؟ ما يجوز، ما يجوز، تلاعب في اللغة. فنعرف هذا وتعودوا على هذا، تعودوا مثلا أعطي درهما، ها؟ واضح؟ مثلا لو تستحضرون القرآن، من يذكرنا بآية مثلا من يستحضر حفظه جيد، يعني من شواهد القرآن كثيرة، يعني قد نجد لو مثلا يعني ما أذكر أنا آية ما تحضرني، سمي زيدا، ما هو سمي محمدا، واضح؟ سمي محمد، تقول سمي محمد يعني شين أن تقول سمي محمد، ما له معنى سمي محمد، هذا نائب الفاعل، فيسمى اسمها وترفع الخبر وتسمى خبرها. يعني هذا بس ما فيها اللي نبي شيخ، أذن للذين، يعني أذن صحيح أنه مبني للمفعول، وهذا تنبيه، ما نقول مبني المجهول، حذاري يا أخو يا أخوات أن نقول مبني المجهول، خلق الإنسان ضعيفا، لو قلت خلق مبني المجهول ما يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمجهول جل وعلا، مبني المفعول أو مبني لما لم يسمى فاعله. أعطي درهما، لا لابد أن تقول أعطي درهما، لأنه هو نائب فاعل. أوتي، الله يفتح عليك، ما شاء الله تبارك الله، أختنا ندى صحيح، أوتي خيرا كثيرا، لقد أوتي خيرا كثيرا، تصور أنك تجي قراءة وشيء أوتي خيرا كثيرا، ما ينبغي، ما يجوز. ليش؟ لأن المؤتى هو، وش بقي؟ بقي المفعول الثاني، كأن الأصل الكلام آتاه الله، آتاه الله خيرا كثيرا، يعني الله آتاه خيرا كثيرا، فحدث المفعول الأول جعل نائب فاعل وأضمئ أوتيه هو خيرا كثيرا. لو تفكرون تستنبطون من القرآن، هذا أحسن الدراسة الاستنباط من القرآن والحديث، يعني قد أعطي خيرا كثيرا، مثلا أوتي خيرا كثيرا، أوتيت جوامع، أوتيت جوامع الكلم، سبحان الله، أوتيت جوامع، ما يجوز جوامع، لا إله إلا الله. طيب يعني ما فقط الآية هذه، ما في غيرها؟ لا، يعني يؤتى الحكمة، ما شاء الله، ما شاء الله، أوتي سؤلك، الله يفتح عليكم صراحة، يعني ما شاء الله، يعني فعلا يسر هذا يعني الانتباه الجيد، وأن الناس بقية من النحو، يعني تتكرر علينا أوتيت سؤلك، تصور أنه أوتيت سؤلك، ما يجوز، ما يتفاعل بعدين أنت أوتيت سؤلك، صرح أيضا هنا بنائب الفاعل، أوتي كتابه، ما قال كتابه، يا سلام، ما شاء الله. إذا أنا والله ما تصورت، ما أستذكر بالقرآن شيء، ما شاء الله، كذب طلعته أنت. أيضا يؤتى، ومن يؤتى الحكمة، أين نائب الفاعل؟ إذن يؤتى فعل مضارع مجزوم بمن؟ وفعل الشرط، ونائب الفاعل وهو مبني للمفعول، ما نقول المجهول، مبني للمفعول، ومبني لمعنى لم يسمى فاعله، وهو مجزوم بمن وعلامة جزم حذف حرف العلة، ونائب الفاعل وهو المفعول الأول، لأني آتى آتى يؤتي ينصب الحولين، نائب الفاعل هو ضمير مستتر يعني تقديره هو، والحكمة مفعول ثان، مفعول ثان، ولا تقولون ثاني عيبا يقول المدرس والمدرسة مفعول ثاني. ننتهي ننتهي خلاص، أنتم الآن ما شاء الله فصحى، ما عقب هذا يعني إلا أن نسميكم أو فصحى، يعني قال الله تعالى فقد ما أنت قاض، ما يجوز تأتي بها من عندك يعني ثاني، ما يصبح فعل ماض، فعل ماض فقد ما أنت قاض، واضح استمرار، هذه قاعدة لأنه منون أصله ما ضين، كيف يصير ما ضين؟ ما يجوز فقد ما أنت قاض، هذا فعل ماض واضح. طيب ويقولون بارك الله فيكم دهسته، إن شاء الله ما تدهس يعني أحد من يعني المسلمين سيارة، يقول دهسته، ما في شيء اسمه دهسته، إما تقول دهسته السيارة أو دعسته، الدعس موجود لكن الدهس ما في هذا المعنى، يعني يخطئون من يقول دهسته، واضح يا جماعة، دعسته، والدعسة غريبة موجودة عند ليش عند العوام لهجتنا العامية، دعسته، والحصل حنا نقول دهسته مو صحيح، لأن أحيانا بعض اللهجات العامية هي الأفصح، دهسته لا تجوز ودعسته تجوز. لا صدمت ارتطمت به، يعني اصطدمت به ممكن، يعني خضروات يقولون، إذا انتهينا من دهسته نقول داسته أو دعسته، الدواب أيضا كان مستعملا عندهم، خضروات هذا أفصح من خضار، خضار ما في شيء اسمه خضار، الأولى خضروات أو خضيرات، ومنه خضرا نخرج منه خضرا، فنقول يعني خضيرات أو خضار، إيه لا دهسته يخطئون، يقولون شريعة السمحاء، شريعة السمحاء، طبعا نحن الباحثين ولا نحن الباحثون بسرعة أفيدوني، نحتاج إلى هذه التنبيهات، نحن الباحثون ولا نحن الباحثين، ها نحن الباحثون نحتاج إلى كذا، ونحن الباحثين لا، صواب مع الأخوات التي قلنا إنه منصوب على اختصاص ممتاز، لا يجوز نحن الباحثون، نحن الباحثين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث، خذ قاعدة، وصواب الرواية إن معاشر الأنبياء لا نورث، ومشتهر عند النحاة نحن معاشر الأنبياء، الرواية الصحيحة إن معاشر الأنبياء لا نورث، وقول ابن مالك نحن العربة أسخر من بدن، فهذا بارك الله فيكم وفيكم جميعا أنه منصوب على اختصاص، عينها مخصوص الباحثين، نحن الباحثين نحتاج إلى هذه التنبيهات وهذه يعني النكات اللغوية، نكتة ترى معنى نكتة يعني لطيفة من اللطائف العلمية، بعكس أن نستعمل شائع خطأ نكتة نكتة، النكتة تلك التي تضحك الناس ليست نكتة، ما اسمها؟ طرفة، طرفة أو نادرة، نادرة، النوادر والملح يسمونها النوادر والملح، ممتاز كتاب النكت، يا سلام، في أيضا النكت في بالنسبة نعم بالنسبة لي الأعلم، النكت الأعلم على كتاب سيبويه، لا إله إلا الله، ممتاز. أيضا سخرية، تقول سخر منه سخرية ولا سخرية، دائم نخلط، والملجأ القرآن، الملجأ القرآن، سخريا وسخريا. ما الفرق بين سخريا وسخريا؟ ها، إذا سخريا بالكسر لا، سخريا من الهزء والمسخرة والاستهزاء بالسخرية، وسخريا من التسخير. يعني رجع كلام الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا سخرونهم يعني بالأعمال. وسورة صاد: وهم يدخلون النار واتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. واضح؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. فاتخذتموهم سخريا، يعني إذا الكسر من الاستهزاء، والتسخير ب لا، عكست يا أختنا ميمونة، أليس كذلك؟ تأكدي. ماذا تحفظون يا أساتذة يا فضلاء؟ دكتور عبد الله: سخريا، اتخذناهم سخريا حتى او سخريا، ترى انا يمكن خلط نسيت، استغفر الله، نبهوني بارك الله فيكم، اتخذتموهم سخريا، ها الحمد لله، حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكوا، سخريا، ممتاز. اذا الكسر من الهزء والضحك، وبالضم من التسخير والشغل، يعني استعمال من العمل، ممتاز. يقولون السمحة، شريعة السمحة، لا له معنى السمحة، من أين أتوا بها؟ السمحة، شريعة السمحة، فعلة، واضح يا جماعة؟ ومن الأخطاء قولهم هم سواح، والصواب سياح. واضح؟ سياح، الماء ساحة يسيح. ويقول الكتف الأيسر، ما وجه يعني الكتف الأيسر؟ اليسرى، ممتاز، بارك الله فيكم، اليسرى. وهكذا يعني تجدونه بكتاب إن شاء الله مذكر ومؤنث، يعني كل هذا في كتاب الكتب هذه المعنية بالمذكر والمؤنث، ليست كثيرة، ليست يعني صعبة. ويقولون يعني الساق، انكسر الساق، أو والله يعني يتعب ساقه، والواقع تتعبه، ساق مؤنث، قال تعالى: والتفت الساق بالساق. والمؤنثات السماعية كلها اللي سمعت ما هي مقيسة، كلها بالتأنيث، قاعدة يعني، أي مؤنث سماعي نستعمل معه إيش؟ التأنيث. ويقول: تقاعس في أداء الواجب، والصواب تقاعس عن أداء الواجب. ويقولون لم يكترث به، والصواب لم يكترث له. واضح يا جماعة؟ إيه، يقولون عضو هيئة التدريس، لا والله عضو، هي عضو، يعني في فروق الحقيقة، مسمى الوظيفة عضو، والأعضاء ما تؤنث، هذا عضو، هي عضو تشكل كأن هيئة التدريس، ما تقول عضوة، أصل عضو، اليد وهي يد عضو، حتى هو مؤنثة، اليمنى واليسرى تقول عضو، هذا معنى. هب أن هذه المدرسة يدا مثلا، يدا للقسم، نشبه يمنى ويسرى، وهي مؤنثة، ولذلك تقول عضو، فهي من الأعضاء، هذا في يعني تسمع ما في إشكال، ما تقول عضوة، عضو هيئة تدريس، هي عضو هيئة تدريس، واضح؟ مثل هند شخص، هند شخص جميل، لما نقول هند شخص ما نقول شخصه، الآن نقول هند شخص ولا لا؟ ألا نقول هند شخص؟ فكذلك هنا عضو، فاطمة مثلا عضو هيئة تدريس، جميل، فيها أسئلة تنبهنا لشيء، لما داعية تطلق على المؤنث والمذكر، بس فرق بين داعية المذكر وداعية المؤنث، فرق يا جماعة. إذا قلنا هند داعية ماذا تستفدنا من قولنا هند داعية؟ ماذا نستفيد يا أخوات؟ هند داعية أنها تدعو فقط، لا ليست المبالغة، اسم فاعل، فاعلة مثل قائمة وقاعدة وصائمة. لكن إذا قلنا زيد داعية ماذا نستفيد؟ المبالغة، يعني إذا كانت حق الرجل، لأن حق الرجل داعي، أجيب داعي الله، يعني زيد داع وهند داعية، هذول على البسيط، يعني يدعون إلى الله حسب يعني ما يستطيعون، كثر خيرهم. زيد داع وهند داعية، الله يعافيه. لكن لما يبالغ زيد ويصير يكثر من الدعوة إلى الله، وشم شأنه وهمه الدعوة إلى الله، نقول زيد داعية، يعني داعية أكبر من داعي بالنسبة للمذكر. وهند داعية، ما نحتاج أن يعني نوضح، نقول داعية يعني مبالغة في داعية لا تمل نصفها، داعية مثلا مجتهدة، داعية لأن حتى لا يلتبس مذكر المؤنث، هذه مهمة جدا، لأنه قال أجيب داعي الله. مثل علام وعلامة، فهام وفهامة، رجال ورجالات، هذه يأتون بها للمبالغات. ولذلك ما نقول الرجال داعيات، عيب تقول داعي. تصور واحد يقول جزاه الله خير زيد ومحمد وناصر وصالح داعيات، ما يجوز، لأنه لا يقطع التعريف من السلام قال جالسة وجالسات، هذا الفرق. لكن تقول هند داعية والهندات داعيات، ليش؟ هذا الفرق، أن التالي فرق المبالغة، المبالغة لا تصلح أن تجمع هذا الرجل السالم معي يا جماعة. معي، هذا مهم جدا. يقولون يجوز، رضي الله عنك ورضي الله عليك، يعني الحقيقة فيها قلق، رضي الله، الله يرضى عليك، والأولى رضي الله عنك، الله يرضى عنك. ولكن بعض المتسمحين قالوا لقد قال الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير، ها، إذا رضيت علي بنو قشير، نسيت تتمة البيت، لكن يقول هذا البيت شاذ، ولماذا نقول مثل رضي الله عنه؟ واضح؟ لعمر الله أعجبني الرضاعة، فتح الله عليك، نعم، لعمر الله أعجبني الرضاعة، ويروى بني كبير صحيح. طيب، إذن يعني فيه شوي، فيه يعني كلام يعني أنه ممكن نستعمله، ولكن الأولى من أراد السلامة من الانتقاد، لأن أحيانا ترك اللي فيه مجال لأن يتفلسف عليك أحد يقول أخطأت وأنت بحث وكذا، دقق، لأن نحن موقع الاتهام الحقيقة، نحن نقول الشعر وربما لنا مطولات تصل إلى 70 بيتا، ومع ذلك ما تجد في شعرنا غالبا ولا ضرورة مما تغص به كتب المتقدمين. ليش؟ أسهل نرتكب الضرورة، ولكن نحن في موضع الاتهام، نحن المتأخرين يعني دائما لو نقول قال عجز عجز عجز أن يعتمد، بينما الأول هم هذه لغتهم ويستطيع أن يأتي بالضرورة ما يقالوا شيء، فنحن محرومون من الضرورات الشعرية، ومن ارتكب الضرورات فقد أخطأ على نفسه، لأنه اللي ما يحسن يقال والله هذا يعني هذا عجز، ولكن ذلك مبدع هذه لغته يستطيع أن يرتكب الضرورات. يقولون طالع في الكتاب، والأولى طالع الكتاب، طالع الكتاب، لماذا تأتي طالع في الكتاب؟ نعم نظرت في الكتاب، وإذا قل نظرت لا، لأن فاعل خذ قاعدة ما تصلح، فاعل تحتاج أنه فيه طرف آخر، لاعبه يلاعبه داعبه صافحه ضاربه شاركه نافره جالسه جالس الحسن أو من سيرين. أما يعني أنت تقول طالع الكتاب، ما تقول طالع في الكتاب من المطالعة، هذا طبعا المقابلة ما يجوز استعمال، تقول الله يخدع لا ما يجوز إلا إذا كان فيه خادع، ولا تقول يمكر الله إذا يمكرون ويمكر الله. بارك الله فيك، تنبيه جيد، أن من تدعو الله تقول اللهم يا ربي يا من يخادع ما يجوز، ولكن هنا ممدوح محمود السياق، ليه؟ لأن في ناس يفعلون هذا فيأتي الجزاء جزاء الوفاق، هذه الأفعال الخاصة بالمقابلة. بارك الله فيك، تنبيه لطيف. بالنسبة للحن في الممنوع من الصرف كثير يا جماعة، ولا لا يا شيخ عبد الله، شيخ إبراهيم، شيخنا أبو رياد الأخ الله خير نرحب به، يقولون اللهم أرنا بطاغية سوريا يوما أسودا، هل يجوز؟ أسود لا يجوز. والله تسمع بكثير هذا منتشر، يعني انتشار النار الحشيد، اللهم أرنا بهم يوما أسودا، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، بل يوما أسود نحرر اللغة نحرر اللغة، هذا ممنوع من الصرف، ولا يجوز أن تنول ممنوع من الصرف مطلقا. نعم في قول الله تعالى قواريرا، هذه قراءة طبعا، قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا، هذا أمر طبعا خاص بالقراءة، ليه؟ قيل لمراعاة ابن مراعاة الفواصل، لأن سلاسل حتى سلاسل إذا وقفت تقول قال سلاسل وأغلالا وسعيرا، إذا وقفت تقول سلاسل، فهذا جماعة لمراعاة الفواصل، لمراعاة الفواصل، هذا فقط في القرآن خاص بسورة، تجده فقط في سورة مثلا الدهر الإنسان، إيه نعم لتناسب رؤوس الآي، لتناسب رؤوس الآي، يعني في القرآن يقال تناسب، في الشعر قافية أو فواصل، في القرآن فواصل قرآنية، فواصل قرآنية، في الشعر قافية، في النثر ماذا يسمى؟ ها؟ سجع، ممتاز، بارك الله فيك ما شاء الله. فحذاري من اللحن في الممنوع من الصرف الحقيقة، يا ليت تصلكم عن طريق الأخ عبد الله لو ينزله، ولا الأخ إبراهيم لو تنزلونه دكتور إبراهيم، لنا ملخص لطيف في الممنوع من الصرف، يعني مجرد ورقتين يلخص لك الممنوع من الصرف ويفيد الطالب صراحة، وأنا عقدت هذه الملخصة لكثرة الأخطاء عند بعض الزملاء وهم يكتبون أسئلة، اللي يعاب على الدكتور إنه كذلك العدد لورقة فقط واحدة وجها واحدا للعدد، أيضا يلخص لك كثيرا ما تحتاجه إذا أردت تكتب الدرجات ثلاث درجات ولا ثلاث درجات، 13 درجة. ما يجوز، ما تجمع على ما بين يعني 13 و19 تأنيثين أو ثلاثين، 13 أو 13 عليها 19. فأنا ذكرت ضوابط جيدة في هذا إن شاء الله يعني ننتبه لها. إلى الموجودة لعل الأخ الدكتور إبراهيم إن شاء الله من خلال هذه الغرفة المباركة أن يعني يوصلها إليكم، ولو كانت يعني دورات أخرى في باب غير النحو ممكن إن شاء الله، إن هي الممنوع من الصرف ويعني العدد من الصرف فيه فائدة كبيرة إذا يعني طبقناها بإذن الله. مما يحصل حقيقة يعني نتعود بعض الناس عن جابر رضي الله عنه، غلط، عن جابر من صار سهل لما تعودت عليه بعض الأشياء. هذا مرة ممنوع المؤنث كله منع من الصرف، ما في إشكال. حتى لو قلت عن هندة، ها عن هندة، ها ناهيك عن حفصة وعن عائشة، هذا معروف عن أبي هريرة كل ما خطم للذي بذكته، لكن حتى هند على أحد القولين ممنوع من الصرف، تقول مرات بهندة. فكل اسم علم ممنوع من الصرف، كل اسم علم مؤنث ممنوع من الصرف ولا تبال، يقال ولا تبل ولا تبالي وجهها. يا قوم، يا قومي، ترى فيها 6 لغات. حتى إذا كنت في شعر يا قوم خذ ما اتفق، يا قوم، يا قومي، يا قوم، يا قوم، يا قوم، يا قومي، يا قومي. قال الله تعالى يا عبادي، وهي أفصحها طبعا، يا عبادي فاتقون، واضح. وقال يا عبادي، قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، واضح. وقال في لغة ثالثة يا عبادي في الحديث القدسي لو أن أولكم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني الحديث يا عبادي لو أن أولكم، إذا تقول يا عبادي، يا عبادي، يا عبادية، يا عبادة، يا عبادة، يا عباد، 6 لغات. كل اسم مضاف لياء النفس، تقول يا قومي، ويا قومي، ويا قومية، ويا قوما، ويا قوما، يا قوم، هذا كثير يعني. حتى لا يقول قائل ليش أنا محتاج أن يسجع أو يكون شعر، في سعة في اللغة. أما أب إذا ناديته، إذا ناديته فما هو الأفصح؟ الأفصح في أب إذا ناديته أن تقول ماذا؟ أفصح اللغات، ها؟ نحاول، يا أبتي، يا أبتي بدون يا أبتي. وذلك لم يرد في القرآن سبحان الله يا أبي أبدا، يا أبتي استأجره، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، يا أبتي لما تعبد الشيطان، يا أبتي قد جاءني، قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ما تجد مطلقا يا أبي. زين، الأفصح في أب يا أبتي، مع أنه يجوز فيها 10 لغات. لا، ما هي فصيحة. بأبأ الصبي، ذكر هذا صاحب المفردات، بأبأ الصبي إذا قال بابا فهي فصيحة من هذه، بأبأ ما فيه يعني إشكال. نعم، أيضا بالنسبة كذلك مأمى، لأنه هو ما سبحان الله يتكلمها حرفين بأبأ ومأمى، لا إله إلا الله. بالنسبة يا جماعة، هل تقول جاء أبتي بدل تقول المجيء؟ لو قال قائل دكتور جاء أبتي، ايش رأيكم الكلام للجميع؟ والله يعني فيه تسمح بابا وماما. طيب لماذا ما يجوز جابتي غير فصيح؟ صحيح بارك الله فيكم. اي نعم ابتي عمره ما استعملت الا المناداه يا ابتي اذا كانت نعم ابتي افصح في النداء ممتاز. لا تستعمل ابتي لا تقول قام ابتي ولا ابتي اب رحيم ما يجوز الا في النداء يا ابتي. هناك اسماء خاصه في النداء مثل فلو فلته كنايه عن اي رجل واي امراه. كذلك مثل يا نومان ما تقول هذا نومان لا لؤمان ولكع ما تقول جاء لكع لا يا لكع لا بد من النداء. يا لكاعي والمؤنث اذا اردت ان تسبها يا فساقي يا سراقي يا خباتي لا يجوز ان تقول جاءت خباتي. تخرج من العربيه لو قلت هذه خباتي أقبلت وهذه سراقي وهذه زنائي وهذه فساقي في فاسقة وزانية وسارقة وخبيثة لا يجوز إلا مناداه يا خباثي يا لكاعي. وقال قال يا لكاعي لو قال جاءت لكاعي بدونها أخطأ في العربي ليس عربيا. كذلك وقال جاء أبتي واضح يا جماعة. كذلك وقال جاء لؤمان جاء نومان ما يجوز. لا تستعمل هذه الألفاظ إلا مناداة. وأما قول الحطيئة يهجو زوجته أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي فهذا ما أول أي قاعدته يقال لها يا لكاعي. واضح. مثل لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع باللكعي من يقال فيه يا لكع باللكعي. نأتي إلى شيء أيضا من النملة قبل أن ينتهي الوقت. الألفات يا جماعة مثلا سلام كلا بعض الناس يقول مثلا جنى لكاع لكاع بدون بارك الله فيكم بدون شو اسمه بدون ذي بدون يا لكاع لكاع لئيمة نعم جنى. ايش رايكم انا ابا اكتب لكم صح الوقت الان جنى هل هي فصيحه جنى جنى ممتاز صح جنى ما تكتب ابدا نعم نعم لانه من يجني اذا كان فعلا جنى يجني. لكن عصى اذا كانت فعلا ايضا عصى يعصي مثلها. لكن العصا اللي هو الاسم هذا لأن عصوا العصا الاسم بالألف واضح. لكن عصا يعصي مثل أتى يأتي. لكن سما سما يسمو شو رأيكم القاعدة فيها أنه الواو. لو يتدرب على نملة الآن على الخفيف بسرعة سما يسمو رنا يرنو رنا أي نظر يرنو ننظر الأصبع رنا على طول رنا يرمي ليش لأنه من الياء. القاعدة فيه إذا كان من الياء يرمي على طول تقول رمى أتى يأتي. لكن سما يسمو دعا دعا ربه دعا يدعو هذه فائدة لطيفة بسرعة تقول دعا الرجل دعا والمرأة زيد دعا ربه دعا ربه المرأة دعت ممتاز. وكيف نعرف دعت دعت دعت بسرعة كيف نعرف دعت دعت فعل ماض ممتاز ما فيها فعل ماض مبني ليش ليش السكون ما يصير شرستم أنا الآن بيصير مدرسين دكاترة أساتذة مبني على الفتح. وين هو الفتح؟ أين الفتح؟ المقدر اللي وين هو؟ وين الفتح المقدر صح؟ على الألف المحذوفة ممتاز ما شاء الله ممتاز. وش السبب لالتقاء الساكنين؟ أصل سلمك الله دعا مثل زي دعات، شفت دعات، فنحن مثل بكت وأتت، خلاص أصل دعا دعا دعاوى مثلا، أصل إن الدعوة دعاوى تحركت المفتحة ما قبلها، أما الفتح المقدر على الألف للثقل، أما بالنسبة للمؤنث دعاوت، مثل حضرت، هذا ظاهر حضرت مش عليه، لكن دعت خلاص إذا دعات مشكلة تحدث الألف للثقل. إذا الإعراب دعت وبكت وشكت وأتت وسمت ورنت وسهت، تقول كله فعل ماض مبني على فتح المقدر على الألف المحذوفة للتعذر وحذف في التقاء الساكنين. نعم، والتاء تأنيث الساكنة. طيب نأتي للمؤنثة دعت. طيب للاثنين، للاثنين وهذا من القرآن، يا سلام، دعوة ممتاز، دعوة دعوا الله ربهما، ممتاز. إذن الهندان إيش نقول؟ الهندان دعتا، دعت دعتا ربهما، لكن الاثنين دعوا دعوا، ممتاز جميل. نأتي لي مثل بكتا وشكتا للجماعة الذكور، دعوا إيش جماعة الذكور؟ دعوا ربهم. نأتي البيت القصيد، الأخوات بسرعة دعينا ربهم، اثبتوا على رأي، دعينا ولا دعونا؟ دعونا قوما واحدا لله، إذا كنا دعونا ولا يجوز دعينا، غلط دعينا، دعونا خذوا قاعدة، دعونا ربهن ورجونا ربهن وعفونا عمن ظلمهن وسهونا في صلاتهن وهكذا، وأن تعفو ذكرناه قبل، إلا أن يعفونا، وأن تعفو إلا أن يعفونا، ما تغير تقول يعفينا، لا يجوز، لأنه يدعو مثل يعفو على وزن يفعل. لو قلنا يحضر مجرد أن نأتي من النسوة يحضرنا كذلك يدعونا، ما تغير لي أبدا، تقول دعونا ربهن وشكونا، واضح. لا ننسى يعني الألفات، انتهينا من الألف يا جماعة، والياء بالنسبة للفعل الثلاثي رمى وبكى وشكى، معي يا جماعة؟ مثلا فرق بين نجا، نجا ينجو، ونجى الله موسى ينجي، ينجي شدد ينجي، فرق يا جماعة، نجا ليه؟ لأنه ينجي، ونجا ينجو، واضح؟ طيب نأتي إلى، نذكر إلى أنه تسقط همزة الوصل، أتخذناهم سخريا، أتخذناهم هذا فصيح بالقرآن، أتخذناهم سخريا، واضح؟ أتخذناهم أصلها اتخذناهم، ولكن خذها قاعدة تسقط، مثل اسمك، اسمك مثلا يعني مثلا مثلا سابق، اسمك سابق ام كنيتك ام لقبك، مثلا اسمك دائما تقول اسمك، ممتاز ما شاء الله، فعلا استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، سبحان الله، شوف الان اسم استغفرت لهم، اي استغفرت لهم ام لم تستغفر. اذا قاعده تسقط همزة الوصل لأن ضعيفة أمام همزة القطع، أطلع الغيبة، ممتاز جدا. لا تزاد الألف، أخذناها من قبل، يدعو ويرجو، ما تقول لي نرجو أو يرجو زيد ربه أو تفعلت نرجو من الإخوة الحضور يعني هذا حرام بل إن حرام يعني عيب عيب ذنب ذنب إملائي أن تقول نرجو أيجب. والضابط في هذا أخذناه قبل إنه إذا كانت نون النون تأتي نرجون وحذفت النون ضاع الألف مثل هم يرجون ما لكم لا ترجون لله وقارة تقول لم يرجو إلا ربه لم يرجو إلا الله فاهمين هذا مهم جدا أن نفرق بينكم قاعدة أنه لا منك شيء شفت الناس ما يعرفون يقرون الشعر تخاف أنه سبقتكم إلى الإسلام يضرهم هذه مشكلة بعض الناس يقول يقرأ الشعر خطأ سبقتكم ينكسر البيت ما في إشكال أن تكتب سبقتكم إلى الإسلام ضرا لا ولا تقل نحدو نحدو غلط صوابها نحدو هكذا نحدو بدون أداء نحدو ونسمو سبقتكم نعم الإشباع سبقتكم إلى هذا علي رضي الله عنه يفتخر بعض المؤمنين يفتخر إلى الموقع ضعف يهينونه الناس ولا شيء ولا يقولون ما في هنا يجب حقيقة يثبت يغرز رجله في الأرض ولا فيه إشكال مثل قول يوسف عليه السلام إني حفيظ أمين يعني يجب أن نضع الشيء بنصابه هذا فرق بينه وبين المراءة والمفاخرة والمباحة انتبهوا يعني مثلا أخ أو أخت اضطر صار في موضع ضعف أو موضع تهمة يثبت يقول أنا فعلت وفعلت ما في إشكال أو يريد أن يحل محل يعني بدلا من أن يحل مكان هذا مكان إنسان سيء فيقول أنا والله كذا وكذا وأنا أحفظ القرآن وأنا أرى أني أصبح هذا فانتبهوا لا نخرج الأرض قال علي رضي الله عنه سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي واضح محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي فهذا مفخرة له فيقول سبقتكم طيب بعض الناس يكتب سلمك الله إن نا مثلا إنما تملك فقط سيارتين يعني أنت يقول لست الغني ايش رأيكم صح ولا خطأ والمفروض صراحة أنا أخطأت نحويا صواب سيارتان لا ليست هذه أنا أسأل الآن إنما تملك سيارتان لا ما في إشكال تملكه تملك الفصل أنا أقصد إملائيا أنا أترنى البحر الإملاء إنا ولا إنما لا ما في إشكال لا في إشكال قال الله تعالى إنما توعدون لآت يعني لصار فيه يراد ما إن ما توعدون لآت فرق يا جماعة نحرر وقال إنما صنعوا كيد الساحر إن ما صنعوا كيد ساحر فرق بينه وبين إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد لا بد أن نفرق يعني إذا كانت لو قال إنما صنعوا كيد ساحر يجب النصب إنما صنعوا إيش كيد ساحر ما يجب ما هنا بمعنى الذي إذا كانت الله يفتح عليك إذا كانت ما بمعنى الذي وجب الفصل يا سلام إن الذي صنعوا وإذا كانت لا حرف كافة ما تقول إن الذي إله واحد إن الذي الله إله واحد هل يسوغ أن نقول إن الذي الله إله واحد ما يسوغ إنما الله إله واحد، لكن يسوغ أن الذي صنعه كيد ساحر ولا يسوغ إلا هو. لا إله إلا الله. حقيقة ما أدري شو يقول، أنا ما ظننت أننا نطول بالمراجعة، عندنا بعض الأشياء ما أدري كم بقي معنا يا دكتور، هل الوقت انتهى ولا نضع؟ هو الآن احنا ترى فتحنا الغينا، انتهى الوقت بارك الله فيكم، الغينا الأسئلة. أنا أنبهكم بارك الله فيكم إلى الكتاب هذا، كتابي الغنيمة في قواعد الكتاب السليمة، لو أن يعني صورناه بتشوف هو موجود بالمكتبات وموجود في مكتبة الرشد، وهي مطالبة بإحضاره يعني غالبا موجودة، ومكتبة المجتمع بالنسبة للقصيم بريدة، ويعني ممكن حضره كالمكافأة للحضر لهذه المحاضرة عن محاضرتين، إذا كان ما هو موجود من طريق إذا كان هذه القناة أو هذه الفرصة التواصل مع الطلاب بارك الله فيهم. مهم جدا لأنه ثنتا عشرة ورقة فقط، وفي فروق بين الألف اللينة، التاء المفتوحة، التاء المربوطة، الهمزة في وسط الكلمة، الهمزة في آخر الكلمة، الفرق بين الضاد والضاء، الضاد والضاء، وهذا مهم جدا نخلط بين الضاد والضاء. وأنا أحيلكم في ما لو يعني ما وقع في أيديكم كتاب إلى مقامات الحريري، القاسم الحريري، محمد القاسم الحريري، مقامه 46 فيه الفرق بين الضاد والضاء، يقول أيها السائل عن الضاء والضاد لكي لا تضله الألفاظ، وهذا نختم به إن شاء الله. إن حفظ الضاءات يغنيك فاسمعها استماع امرئ له استيقاظ، هي ضمياء، هذه كلها ضاء، هذه كلها ضاء، هي ضمياء والمظالم والأظلام والظلم والضبى واللحاظ والعظى والظليم والضبي والشيظم والظل واللظى والشواظ والتظني واللفظ والنظم والتقريض والقيض والظمى واللماظ والحظى والنظير والظير والجاحظ والناظرون والأيقاظ والتشظي والظل والعظم والضنبوب والظهر والشظى والشظاظ والأظافير والمظفر والمحظور محظورات الإحرام والحافظون حافظوا كتاب الله والإحفاظ والحظيرات والمظنة والظنة والكاظمون الغيظ والمغتاظ والوظيفة والوظيفات والمواظب مواظب المواظبة والكظة والانتظار صارت الانتظار والإضافة كلها ضاءات كلها ضاءات ووظيف وظالع وعظيم وظهير ومن يكتب بعد ذلك الظهير والفظ والإغلاظ ونظيف كلها ضاءات والظرف والظلف الظاهر ثم الفضيع إنسان فضيع والوعاظ الواحد والواحدون وعكاظ سرعكاظ كلها ضاءات يا أخوان كلها ضاءات ما ذكر الضاد أبدا يعني ضدها الضادات كأن الضادات أقل وضراب الضراني والشظف الباهر والجعذري والجواب والضراب هذه عد قليل استعمالها المهم أنه يقول هذه سوى النوادر فاحفظها لتقفو آثارك الحفاظ واقضي فيما صرفت منها كما تقضيه في أصله كقيض وقاضوا أدخل أبو القيض علامة الترقيم حقيقة الكتاب استوعب شيئا من علامة الترقيم الفاصلة وهذا من أكبر المآخذ والقفشات اللي يقفشونه المناقشين على الباحثين والباحثات يعني لابد أن نطلع بأسرع وقت على علامات الترقيم ونعرفها القوسين المجهرتين علامة التعجب لصار مثلا في شيء فاصلة منقوطة للتفسير الشرطة إلى آخره كل هذه تبين المراد من الكلام والسياق يهم القارئ قارئ البحث حقيقة علامات الترقيم لها أهمية قوية جدا الله أسأل أن يوفقني وإياكم ما قلت هذا والله أسأل لأن هذا يقول ما هي فصيحة هذا والله أسأل لا أقول الله أسأل أن يوفقني وإياكم جميعا أيها الفضلاء والفضليات في يعني على هذا الجهد الذي بذلتموه جميعا للحضور وتجشمتم الصعاب وصرفتم هذا الوقت للحقيقة تلمس الطريق والتعاون في معرفة الأغلاط اللغوية التي والنحوية والصرفية التي نقع فيها وأكتبيها أيضا في يعني بحوثنا وجهودنا الكتابية، كذلك في كلامنا مما نقع فيه في تعبيرنا وفي خطاباتنا لنحررها سواء كانت للأقسام أو للكليات أو للطلاب أو كذلك في الصحف أو مجلات أو غير ذلك. نحن بحاجة جدا، خاصة يعني نحن المتعلمين ينظر إلينا بأننا قدوات يؤخذ من كلامنا. هذا أستاذ في الجامعة ما أحتاج، أنا سمعته يقول كذا، هذه مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. ولا أنسى إن أنسى أن أشكر الإخوة فضلاء الدكاترة الذين أتاحوا لنا فرصة بث هذه المعلومات، وهما الأستاذ إبراهيم الهاشم والأستاذ عبد الله رميح، أساتذتنا الفضلاء ومشايخنا جزاهم الله عنا خيرا. وكذلك نشكر الجامعة أن أتاحت هذا اللقاء الذي يبني من معلومات وثقافة الباحثين والباحثات. صلى الله على نبينا محمد. نشكر فضيلة أستاذنا دكتور سليمان العبيد على هذا البيان، ونسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كما لا يفوتنا أن نشكر الأخوات اللاتي تكرمنا بتلخيص الدورات وكتابة التقارير والإشراف على صفحات البرنامج في الشبكة العنكبوتية، والله نسأل أن يجزيهن خيرا على هذا العمل المبارك وأن يوفقهن في حياتهن العلمية والعملية، ولا يضيرهن إن كان الأكثر لا يعلم من هن، فالله تعالى يعلم بهن ويكتب أجرهن. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.